السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الآن انتبهوا، انتهينا من الدراسة، لكن الدراسة التي فيها تذكير وتكرار واستقرار في قلوب طلبة العلم الذين درسوا على السبورة تحقيقات مرضية في مسائل أسانيد مسلم، ودرسوا معنا كيف نصحح ونضاعف، ودرسوا معنا كتب كثيرة في المصطلح. فانتبهوا، الهمة داعية إلى النظر في مثل هذا الباب، لأنكم ما تعلمتم إلا لما سيأتي. انتبهوا لما سيأتي. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالكلام على نصوص في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام. بينا الأسبوع الماضي أن المصنف أراد أن يبين أن بعض المتنطعين يقولون الأحاديث ضعيفة لا يعمل بها، فهو الآن يريد رامة أمرا لابد أن نفتش عما وراء الأكمة، لأنها مهمة جدا. رام أمرا مهما جليلا عظيما وأتبعه بما هو أجل وأعظم. رام أمرا مهما، ألا وهو بأن الأحاديث الضعيفة عمل بها واحتج بها علماؤنا من السلف وفي الأحكام لا في فضائل الأعمال. هذا طبعا ينبئ بأن رجل يريد أن يبين الاستقرار عندنا في النفوس السليمة السديدة دون التنطع والتشدد، أن الأحاديث الضعيفة في الأحكام يؤخذ بها ويعمل بها. لست كالشافعي، لست كأبي حنيفة، لست كأحمد، وأحمد يقول أقدم الخبر الضعيف على الرأي. فهذه دلالة على أنهم يعملون بالأحاديث الضعيف. حتى إذا قام لك بعبادة معينة فقمت قلت بدعة، يقول لك ما الذي بدعه؟ الحديث الذي تستدل به ضعيف، يقول لك عمل به الشافعي، عمل به أحمد، عمل به أبو حنيفة، عمل به المالكية. ضعنوا الظاهر في المسألة أن العمل بالأحاديث الضعيفة عند المالكية أكثر من الجمهور، لكن طبعا هو إيش فعل؟ أخذ كل كلام استنبى، كل كلام أحمد ونقله، كلام ابن القيم ونقله عنده. ليته كما قررنا الأسبوع الماضي، ليته لما أتى بكلام ابن القيم أجلى للناس. أي نعم، مقصد ابن القيم، اعتقاد ابن القيم. ابن القيم لما أتى بهذه الأمور وأتى بهذه الأمثلة، هل كان يعتقد بأنه يحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام ويعمل بها في الأحاديث الضعيفة في الأحكام؟ لا، ما كان يعتقد. إيش كان يعتقد؟ ها؟ يعتقد أن الضعيف عنده هو الذي وصل لدرجة الحسن. الحسن لذاته، احنا وجهنا كلام شيخ الإسلام تيمية أنه ما يصح أن نقول حسن لذاته، بل المقصود هو الحسن لغيري، بل وهو كلام شيخ الإسلام تيمية. الحمد لله، براءة، لأننا كنت أتنطع وأقول وكلام شيخ الإسلام تيمية فيه نظر وأستغفر الله أن أقول ذلك، لكن هي مادة علمية، مادة علمية لازم نتحرر. التقليد الأعمى لا يصح لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. المنصف بحق، الدين لربه بحق، هو الذي لا يعتقد ثم يستدل، لا، ينظر في الأدلة ثم يعتقد على ضياء أو على ضوء الأدلة. وكثير من الذين قد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مهم من جلل، ألا وهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا. فالحاصل شيخ الإسلام تيمية كان يقول وكلام أحمد أنه يقدم الخبر الضعيف على الرأي، يقصد به الحديث الحسن. وأنت لو تتتبع استقراء كلام ابن تيمية في الفتاوى تراه نقل كلام الترمذي على الحديث الحسن، والترمذي في الحديث الحسن إيش مقصده؟ يقصد الحسن لغير الترمذي، صحيح، لأنه اشترط ألا يكون الراوي متهم بالكذب، يعني ممكن يكون عنده فحش غلط، ممكن يكون عنده وهم سوء، نعم عنده. فهذا دلالة على أنه يريد الحسن لغير الله، الحسن لذاته. طيب، وبينا أيضا أنه نقل نقلات عليه وليست له. النقل الأول نقل من كلام عن الشافعي، وقلنا هذا الكلام لا يساعده، لأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فقد جاء من أكثر من وجه. والشافعي كان يعلق العمل على المسألة على إيش؟ على صحة الحديث. طيب، لذلك نحن سنقول الأمر الجلل قبل أن ندخل على الأمثلة العملية التي أتى بها. نقول الآن النقل هو نقل عن من حتى يعضد موقفه بأن العلماء يعملون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام ويحتجون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام. نقل عن الشافعي كما في الحافظ بن حجر كما بينا سابقا. ونقل عن من؟ عن أبي حنيفة، ونقل عن مالك، ونقل عن ابن حزم. طبعا نقل بقى عن بعض الذين ينقلون، الزركشي وغير الزركشي ينقلون عن هؤلاء الأئمة. الغرض المقصود أنه نقل عن كثير من العلماء الذين هم أعلام في سمائنا. قال مالك يقول بذلك واحتج به، أبو حنيفة يفعل ذلك، الشافعي يفعل ذلك، أحمد كلامه واضح جلي يفعل ذلك، وابن حزم، ابن حزم يقول الخبر الضعيف أفضل من الرأي. وقلنا حتى كلام ابن حزم ليس في إيش؟ في النزاع، لأن ابن حزم أصالة يبطل القياس. فسنبين حتى نجابه الرجل ونؤصل معه تأصيلات علمية. ماذا تفعل عندما تناظر أخي الكريم؟ حتى تستطيع المناظرة والإتقان في المناظرة والوصول إلى الحق، لابد أن تجعل قاعدة صلبة بينك وبين من أمامك، وهذه القاعدة تتفق عليها ويتفق عليها، ثم تجري كل ما يحدث على هذه القاعدة. فإذا اخترمت هذه القاعدة، فإذا حدث في أوجاج انظر في الأوجاج، إما أن يكون مستثنى لأمر مهم من جلال، وإما أن يكون إيش؟ وهم وقع. مفهوم الكلام ولا لا؟ يعني أنا أقول مثلا، يقولون الصلاة بالتيمم لا تصح، يبقى القاعدة عند كل الأئمة الصلاة بالتيمم لا يصح عند وجود الماء. فنأتي في فتوى من الفتاوى، الشافعي قال له رجل تيمم فصليت، قال أجزأتك صلاتك. نرجع إلى إيش؟ يندهش الأمر عندنا ونرجع إلى القاعدة ونقول لا، القاعدة الشافعي يقول إن التيمم لا يصح ويبطل التيمم بوجود الوضوء والصلاة لا تصح، فكيف يفتي الشافعي بأن الصلاة تصح بهذا التيمم؟ يبقى ايش هنفعل بعدما اتفقنا على القاعدة؟ ننظر بقى في هذه المسألة كما، وهذه تمهيد، انتبهوا بالله عليكم، تمهيد لإيش؟ لأننا سنقاعد القاعدة مع هؤلاء الأئمة الأربعة، ثم نأتي إلى الأمثلة التي ضربها، هل هي توافق القاعدة أو هي تكون مستثناة من القاعدة؟ نبدأ بقى إن شاء الله. أنا أردت أننا أجعل المسألة ليست بالكلام فقط، بل بإيش؟ بالجزء والصفحة وما فيها. الآن هو نقل عن من؟ نقل عن الشافعي، صح؟ نقل عن الشافعي، ونقل عن مالك، ونقل عن أبي حنيفة وابن حزم. قبل أن نبدأ هؤلاء، سنبدأ بكلام طيب يبين لنا عمل أهل العلم الذين هم نثقوا في دينهم وإتقانهم على هذه المسائل، بكلمات نيرات تحفر على الصدور بماء الذهب تبقى مضيئة لنا إلى يوم القيامة. هذه أصول وقواعد سنسير عليها، ثم نأتي بالأئمة الذين قد نقل عنهم. يقول الإمام الشيخ، طبعا هذه مقدمة تبين لنا كيف أن علماءنا كانوا يذمون من يقترب من الضعفاء أو يروي عن الضعفاء، حتى تعرف كيف أن علماءنا لا يرضون بأي حديث يرى أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشيخ الإمام العالم العامل الورع الزاهد الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، يعني إلى آخر النسب، قال الحمد لله رب العالمين، وصلوات وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى سائر نبينا كل وسائر الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فإنه هذا هو المهم الآن، فإنه ينبغي لكل أحد يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام، وأن يعتمد في ذلك ما صح، ضع تحتها ألف خط. قال ويقتدي، يقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما صح النبي صلى الله عليه وسلم. ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام، وأن يعتمد في ذلك ما صح ويجتنب ما ضعف، ولا يغتر بمخالف السنن الصحيحة، ولا يقلد معتمد الأحاديث الضعيفة. فإن الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة من الآية أنه يقول الضعيف ليس مما أتيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله جل وعلا أمرا جزما أن نأخذ ونلتزم بما آتاه إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو غلب على الظن أنه صح. لما قلنا بما صح أو بما غلب على الظن؟ لا لا اصبر، ما تتعجل في الإجابة. الله يكرمك دكتور، أحسنت، لا فض فوق، هذا الذي أريده. ما صح جزما هو المتواتر، انتهى الموضوع. وما صح على غلبة الظن هو الآحاد، لأن الثقة يمكن أن يهم، يمكن أن يغلط على رسول الله، أما التواتر فيستحيل الخطأ في ذلك. فهمتم؟ طيب. طيب يبقى إذن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولا تكون الأسوة إلا بما صح عن فعله أو قوله أو تقريره بأبي هو وأمي. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات لا تتم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بما صح أو غلب على الظن أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات هو الآن يوضح فهذه الآيات وما في معناهن حث على اتباعه صلى الله عليه وسلم ونهانا عن الابتداع والاختراع، وأمرنا سبحانه وتعالى عند التنازع بالرجوع إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة، وهذا كله في سنة صحت. هذا الذي نتكلم عنه، كل هذه الآيات التي تتعبد الله بها ما تكون إلا في السنة التي صحت، أما ما لم تصح فكيف تكون سنة؟ وهذا أول ما لابد أن تنقشه وتقول له هدمنا أصلك. كيف تقول باحتجاج بالحديث الضعيف وأن تقول أننا نتعبد به لله جل في علاه ونحن لا نتعبد لله إلا بما شرع الله، وما شرعه الله ما علمناه إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال على رسول الله، وكيف يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله أو فعله، أما ما لم تصح فكيف تكون سنة؟ وكيف يحكم على رسول الله أنه قاله أو فعله من غير مسوغ لذلك؟ ولا تغترن بكثرة المتساهلين. فوسم من قال بالأخذ بالأحاديث الضعيفة أنه متساهل. قال ولا تغترن بكثرة المتساهلين في العمل والاحتجاج في الأحكام بالأحاديث الضعيفة وإن كانوا مصنفين وأئمة في الفقه وغيره. تعلق هو بتلابيب الجزئية الأخيرة. قال وهذا إقرار من أنه هو نفسه سيأتيك. قال وهذا بعدما نقل هذا الكلام على استحياء في الكلام الأول، لكن هو يريد بغيته أن يصل للجزئية الأخيرة. قال على بعدما نقل على استحياء أخذ بتلابيب الكلمة الأخيرة، قال وإن كانوا مصنفين وأئمة في الفقه وغير. قال قد أقر النووي بأن علماء الفقه من المتقدمين يحتجون بإيش؟ بالأحاديث ضعيفة. قلنا والله هذا وبال عليك، كأنك لا تفقه. الرجل الآن ينكر إنكارا شديدا على إيش؟ على الناس الذين يستدلون بالأحاديث الضعيفة. وإن وجدت وسقطات العلماء كيف يتتبعها الإنسان ويأخذ بها؟ ولذلك البحث الثاني الذي لابد منه لزاما أن نأخذه من تتبع زلات العلماء ما حكمه، لأن ظهر على الساحة الآن ونجم على الساحة بعض الذين يروجون لبدع أو لغير بدع أنهم يقولون هذا في المذهب الشافعي وإن كان شاذا لكنه قال به الشافعي، وهذا في المذهب الحنفي، وهذا في المذهب المالكي. ولذلك قال ابن المسيب وكثير من التابعين أو غير ابن المسيب على ما أذكر أنه قال كلمة والله لابد لكل سني أثري يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظها ويرددها ليل نهار. من تتبع الرخص فقد تزندق، أو قال من تتبع زلات العلماء فقد تزندق. وأنت ترى الآن كل صاحب هوى يريد شيئا في نفسه الهوى ينقش على قلبه ويبحث في المذاهب ينقب ليرى ما يستدل به من أقوال أهل العلم، سيجد لأنها فتنة واختبار وبلاء من الله جل في علاه. فالآن هو ينكر، الإمام النووي ينكر على هذه الذين يتساهلون وسماهم بالتساهل. لا تغترن بكثرة المتساهلين في العمل والاحتجاج في الأحكام بالأحاديث الضعيفة وإن كانوا مصنفين وأئمة في الفقه وغيره. وأيضا احنا ممكن لنا ملاحظة، هو قال أئمة في إيش؟ في الفقه. وهذه دلالة على أن الفقيه إن لم يعتمد على المحدث ضاع وتاه. وكم من الإعواز والحوجة، أو إذا صح التعبير لغة، كم من الإعواز الشديد من الفقيه لمن؟ للمحدث. إذ الفقه بأسره، الفقه برمته يرتكز على أصلين اثنين مع الأصول الأخرى، لأن الأصل الثالث أيضا تابع للأصلين، يرتكز على الأصل الأول وهو الكتاب، والأصل الثاني إن صح التثنية لأنهما أصل واحد، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث إيش؟ الأصل الثالث الإجماع. والإجماع يكون تحت راية الكتاب أو السنة، لأنه لا إجماع في مسألة إلا إذا جاءت عن طريق الله أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أو ما علمنا الإجماع لا يكون إلا له إيش؟ مستند من الكتاب والسنة. الثالث أو الرابع، الأصل الرابع القياس، وهو تابع وفرع عن إيش؟ عن هذه الأصول، صحيح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول الفقه وإن كان في الفقه لا نأخذ بالفقه في الحديث. لما؟ لأن أهل الفقه أكثرهم عندهم ضعف في الحديث. لا أريد أن أتكلم، بعض علماء الشافعية في كتاب مليء بالضرر الفقهية، لكنه إيش يفعل؟ من الضعف في الحديث كان يأخذ قول شيخه ويكتب قال رسول الله، وهم، هو طبعا ضعف منه فقط، ليس هو يقصد ذلك، ضعف منهم. لما؟ لأن الفقيه أحوج ما يكون إلى المحدث. الغرض المقصود الاحتجاج في الأحكام بالأحاديث الضعيفة وإن كانوا مصنفين وإما في الفقه وغيره، وقد أكثروا من ذلك في كتبهم ولو سئلوا. تعالى الإجابة أيضا هذه بطرة، هو أخذ بس تلابيب الجزئية الأولى التي هي عليه وليست له أيضا. ولو سئلوا عن ذلك لأجابوا بأنه لا يعتمد في ذلك الضعيف، وإنما أباح العلماء العمل بالضعيف في القصص وفضائل الأعمال التي ليست فيها مخالفة لما تقرر في أصول الشرع، مثل فضل التسبيح وسائر الأذكار والحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا وغير ذلك مما أصلوه معلومة مقررة. لي وقفتان. الوقفة الأولى أنه قال ولو سألت هؤلاء العلماء، من العلماء الذين وسماهم ووصفهم بإيش؟ وسماهم ووصفهم بالتساهل، يعني لما أوضعوا هذه الأحاديث الضعيفة في كتبهم وسماهم ووصفهم بالتساهل، قال هم متساهلون، ومع ذلك مع التساهل إذا سألتهم كيف تعملون تحتجون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، ماذا يقولون؟ يقولون نحن نحتج بها عندما لا نجد غيرها. لا والله، قالوا نحن نفعل ذلك في فضائل الأعمال. وهذا فيه نظر عن النووي صراحة، والنووي يجيب عنهم يقول لو سألتهم سيجيبون، هذا أحسن الظن بهم، مفهوم؟ لكن الغرض المقصود أنه قال وغير ذلك مما أصلوه، يبقى هذا أصل أصيل عند كل علمائنا أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها في الأحكام، وإن كان هي الكثرة الكثيرة، لأنه أوهم في بداية الكلام، أوهم الناس، وهذا تلبيس ولا يجوز أن يفعل ذلك، أنه قال الضعيف الذي في المرتبة الأولى يحتج به كثير من الأئمة تصريحا أو تلميحا، وليس كثير، وكما سنبين أن هذه حتى الأمثلة التي أتى بها أمثلة ضعيفة ولم تثبت عن الأئمة، هذا البحر الثاني الذي سنتبحر فيه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال أنه استغفرت الله أنا أتي بجمل من الأحاديث على كتاب الخلاصة، وهذا من أمتع الكتب التي كتبها النووي أيضا حديثيا، تبين لنا قوة المحدث الشريف الحافظ الإمام النووي في هذا الكتاب، كتاب خلاصة الأحكام، فبين أنه قال ولذلك استخار الله والموفق والمسدد من وفقه الله جل في علاه، أنه أتى بكل مسألة فقهية وأتى بالأحاديث الصحيحة، ثم ختم الباب بالأحاديث الإيش الضعيفة، ليتنبه طالب العلم أن يقول أنه يقول له ولا تغتر بمن احتج بهذه الأحاديث فإنها في الباب لا تساوي شيئا، ويغنيك الأحاديث الصحيحة. يبقى عندنا أمران بما فعله النووي، ونحمد الله أن جند الله للأمة مثل هذا العالم الجليل، بأنه إيش فعل؟ أغنى طالب العلم عن النظر إلى الضعيف، وقال في الباب صحيح، فلما تذهب إلى الضعيف، ففي الصحيح غنية، وثم ختم الباب أيضا لما حتى يتنبه الغافل، بل ويتنبه طالب العلم لا يأتيه رجل يحتج بضعيف يقول له قف هذا الحديث ضعيف. والقاعدة عند كثير من علمائنا الحكم أو الأحكام فرع على التصحيح، والضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام متين من الإمام النووي يبين لنا أن الذين يأخذون بالأحاديث الضعيفة، إذا صح أنهم يأخذون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، أنهم لا يقصدون بذلك، عملوا سهوا، عملوا وهما، طيب وقع منهم ذلك، وقع، لكن لما وقع منهم ذلك إذا سئلوا ردوا بأنهم لا يعملون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام. أيضا كلام الإمام مسلم، يعني لا أطيل في مسألة المقدمة، المقدمة ممتعة جدا، لابد لطلبة العلم أن يعني يتعلموا هذه المقدمة ويقرؤوها على المشايخ، ولابد من إتقانها. من هذه من مقدمة في باب من أبواب مقدمة صحيح مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمل ذلك، لأن الإمام مسلم يرفض رفضا باتا على العمل بالحديث الضعيف. فأروي بعض الأحاديث التي أتى بها تغنينا عن باقي الروايات. يقول الإمام مسلم حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، هذا ما يسمى سامر مقرون، أحسنت، هذه رواية المقرون. طبعا إذا روى مسلم راوي مقرونا لابد أن تنظر، إما أن يكون الراوي ثقة فهذه من باب المتابعات، إما أن يكون ضعيفا فيقوي عدده بإيش؟ بالاقتران بالثقة، يعني كأنه يقول الضعيف نحن نتجنبه. لما نتجنب الضعيف رواية الضعيف؟ لأن الوهم يقع عليه، لم تثبت، يعني الوهم يقع عليه. طب الذي يهم هل يمكن أن يضبط؟ نعم، فلذلك قال إذا كان الواهم أو ضعيف الحفظ يأتيه لحظات يضبط، فهذه قرينة تثبت لك أن هذا الضعيف قد ضبط. إيش هي القرينة؟ يروي له مقرونا مع الضابط العدل الثقة، فاهمين؟ الحمد لله. فقال محمد بن عبد، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، قال حدثنا عبد الله بن بن يزيد، حدثني ابن ابي ايوب، قال حدثني ابو هانئ عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فإياكم وإياهم. هذا مضمون الحديث طبعا، فقه الحديث أنه إيش؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحدثونكم بما لم تسمعوا، يعني إيه؟ ما أنتم أصلا ما سمعتم، يعني إيه؟ يعني لم يأتوكم بالإيش؟ بالأحاديث التي قررها العلماء على الضوابط والقواعد أنها تكون مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي ليست مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: فإياكم، هذا نهي وتحذير، تحذير، فإياكم وإياهم. أيضا في الرواية الأخرى: حدثني حرملة ابن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة عن ابن عمران التجيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول: أخبرني مسلم ابن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. لا يضلونكم دلالة على أن هذا فيه الضلال. ولو قال التقييد هنا بالكذابين نقول الضعيف فيه نوع من الكذب. إيش هو؟ كذب غير مقصود، لأنه أخطأ الرمية على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بهذا الحديث. ثم روى بعد ذلك أحاديث أخرى عن علمائنا الذين حذروا من الرواية عن الضعفاء. فهذه مقدمة كانت لابد منها، نبين أن علمائنا بأسرهم كانوا يتجنبون الرواية عن الضعفاء. إلى الكتاب الجليل، هذا الكتاب الذي نتعلم منه إن شاء الله وننظر في الحق منه أو الباطل، فنأخذ الحق ونترك الباطل. فنقل عن الإمام أحمد نقلا قويا بما نقل ابن القيم رسول أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف ويرجحه عن القياس. طيب ننظر في أحمد. أحمد حقا جاء عنه هذا أنه يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، لأن القياس كما قال أحمد ضرورة، وهذا الكلام مستقى من كلام الشافعي. الشافعي يقول القياس كالميتة، كالميتة ليش؟ للذي ليس عنده طعام. لكن نقول نؤصل الأصل عن أحمد وننظر في الروايات التي أتت عنه. روى صاحب السير وأيضا اللكنوي في الأجوبة الفاضلة عن أحمد أنه قال: إذا كان الحلال والحرام شددنا، وإذا كان أو إذا كانت الفضائل والتراجم يعني ونحوها تساهلنا. هذا كلام سديد متين رصين عن إمام أهل السنة والجماعة. قال: إن كانت الأحكام تشددنا. ما معنى تشددنا؟ أقل أحواله يكون حسن. إذا قلنا بأنه يقول بذلك، قال: إذا كانت الأحكام، إذا جاءت الأحكام تشددنا، إذا كانت الأحكام تشددنا، وإذا كانت الفضائل تساهلنا. يبقى إذا نقول عندنا رواية عن أحمد تخالف الرواية التي أتيت بها، يبقى شيء من اثنين: إما الرواية الأولى لابد من توجيهها، وإما الرواية الثانية لابد من توجيهها. فهذا الكلام مع إيش؟ مع المناظرة. نقول له: أنت الآن نقلت عن أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف عن الرأي، ونحن نقلنا عن أحمد أنه يتشدد في الأحكام ولا يأخذ بها بحال من الأحوال. قال: تشددنا، دلالة أنه لا يأخذ بالأحكام. نقلك هو الصحيح أو نقلي هو الصحيح؟ قال: أسانيدي صحيحة. قلنا: صح، هذا النقل صحيح عن أحمد، وأسانيدنا بفضل الله صحيحة، فالنقل عن أحمد أيضا صحيح. يبقى شيء من اثنين: إما أن نجمع بين القولين أو نوجه أحد القولين. فاهمين؟ طيب، يبقى إذا ننظر في الجمع بين القولين أو توجيه أحد القولين. فنقول من التوجيهات أن كلام أحمد على الإطلاق، أن الأصل الأصيل عنده في الأحكام لا يمكن أن يأخذ إلا بالأحاديث الصحيحة. قال: ماذا تقول؟ قلت له: هذا كلام أحمد، وهي القاعدة التي يسير عليها أحمد، ويعلم أحمد أن هذه الأحاديث لابد أن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحل أو يحرم، حتى يأمر الناس بمحلة بما يتعبدون به لله جل في علاه. قال: تستطيع أن تدلل بذلك بأمثلة؟ قلت: نعم، انتظر، أمثلة كثيرة، منها مثال واحد فقط حتى نكتفي به فلا نطيل على الإخوة. في مسألة رواية الضعفاء والرواية عن أحمد، هذا شرح ليلة للتلمذي، قال أبو عيسى. من أبو عيسى؟ أبو عيسى الضرير. من أبو عيسى الضرير؟ أحمد التلمذي أبو عيسى الضرير رحمة الله عليه وجزاه الله عن السنة خير الجزاء. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض الأهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. يندهش أحمد ويسأل: عن النبي؟ ائتينا بالسنة، أهم شيء هو يتشوق للسنة حتى يحتج بها. فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير أنبأنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد، يعني غضبا شديدا، فغضب أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. إذن الحديث هو الآن أحمد يقول هل فيها سنة؟ قال نعم فيها سنة، واحتج بالإسناد. قال حدثنا حجاج بن نصير أنبأنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، فقال فغضب أحمد. على ما يغضب أحمد؟ ما الذي أغضب أحمد؟ ثم زجره زجرا أشد وقال استغفر ربك استغفر ربك. الإجابة ستأتي. قال أبو عيسى، هو يترجم لنا لما غضب أحمد، لما قال له استغفر ربك. قال أبو عيسى، طبعا هذه إيه، أحكام ولا غير أحكام؟ أحكام. قال أبو عيسى وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف الإسناد. يبقى غضب أحمد أنه احتج في الأحكام، سأل في الأحكام بحديث ضعيف. قال إنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روى حديث من يتهم أو يضعف لغفلته أو لكسرته أو لكسرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. يبقى هذا كلام من؟ يبقى القاعدة الأصلية عند أحمد إيش؟ لو كان يحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام لما يغضب؟ لما يستنفر غضبه ويقول استغفر ربك استغفر ربك ويزجر هذا الزجر؟ فهذا مثال فقط أردت أن أأتي به، وإلا في الأمثلة ستأتي وتتتايع وتتتابع. هذا مثال يؤصل لنا فقط الأصل الذي أصلناه، أننا قد نقلنا بالأسانيد الصحيحة عن أحمد أنه قال إذا كانت الأحكام شددنا، وهذا مصداق عند قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيه نوع افتراء نوع كذب. أن السلام لم يقل هذا، فهذا نرى أن أحمد الآن يقول إذا جاءت الأحكام شددنا وإذا جاءت التراجم أو جاءت الفضائل تساهلنا. إذا نقلنا صحيح والعمل صحيح، أما هو لم يأتي بأي عمل بحال من الأحوال ولا أي مثال عملي، قد أتينا بمثال عملي. وأما نقله عن ابن القيم هو عليه وليس له كما بينا الأسبوع الماضي، لأن ابن القيم يوجه كلام أحمد على أنه إيش؟ نعم. طب أصلنا الآن وأتينا بالمثل. قال طب وجه قولي، قلنا نعم نوجه قوله. أما قولك الصحيح السديد النقل عن أحمد أنه يرى بأن الحديث الضعيف يرجح على القياس من وجهين. الوجه الأول أنه قبل الترمذي ما كان يعرف هذا التقسيم صحيح والحسن والضعيف، ولا يقال أن أبا داود في رسالته وأنه يأخذ العلم من أحمد وأنه قسم الحديث الحسن، هذا كلام أيضا سنبينه على السبورة، هذا كلام تلبيس على الناس، تلبيس على الناس. صحيح أنهم كان عند المتقدمين باتفاق المتأخرين، عند المتقدمين حديث الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا، والضعيف متفاوت الرتبة، ضعيف أقوى من ضعيف، ومنها الحسن أو الحسن لغيره. فالتوجيه الأول أنه يقصد به الحسن لغيره. وابن تيمية لما قال بأن كلام أحمد وتوجيه كلام أحمد ولا واحد من أصحاب أحمد وافق على مسألة أنه يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام، ما في ولا عالم من العلماء تراه يقول بذلك. وإن كان أصلا في المغني يحتج بالحديث الضعيف الذي هو عنده صحيح، لكن عند المحدثين ضعيف نقول لا حديثك ضعيف، لكن هو ما يحتج به وهو يعلم أنه ضعيف، كما في المغني لابن قدامة كما سنبين في المسائل العملية بإذن الله. الغرض المقصود خلينا نبين هذه المسألة بأن التوجيه الأول أنه يقصد به الحسن لغيره لا الحسن لذاته، يقصد به هنا عندما يقول يأخذ بالمرسل أو يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس يقصد بذلك الحسن لغيره، يقصد بذلك إيش؟ الحسن لغيره. والدلاء على ذلك أن ابن تيمية نقل كلام الترمذي بعدما بين هذه القاعدة، ونقل كلام الترمذي أنه الحديث الحسن في كتابه هو الذي يرويه راو غير متهم، يعني غير متهم بالكذب. يبقى إذن هذا توجيه الكلام على الإمام أحمد وتقصير كلام أحمد والمثال الذي ضرب على مسألة الإمام أحمد. ثم نقل عن من؟ نقل أولا عن الشافعي. نأخذ أصلا الأصل الأصيل عند الشافعي، أنت تنقل عن الشافعي أنه يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام، ننظر في أصل الشافعي وأصل علماء الشافعي يفعلون ذلك أم لا، لما حتى نؤصل أصلين، إما أن نؤصل أصلنا يكون أو أصلك يكون، ثم بعد ذلك يرجع إلى الترجيح أو التوجيه. والأولى لنا أن نوجه، لأن المسائل وقعت فلابد من توجيهها وليس بطرها، والتوجيه هو السديد الصحيح. ما أتينا بالكتاب تأخذون من حفظي وأنا أشير لكم وين الكتاب تأخذونه، أنا أردت بس فقط عشان إيش؟ عشان تعلموا أن المسألة مكتوبة في معرفة الكتاب اسمه معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي. الإمام البيهقي في هذا الكتاب كتاب جمع جيش فيه كل أقوال الشافعي وأخذ يدلل لكل قول الشافعي بالأدلة الصحيحة الصريحة. في كتاب المعرفة والآثار ترى أن الإمام الشافعي يرد الوضوء بالنبيذ اللي هو استدل به عن الأحناف هنا وقال لأن الحديث فيه إيش؟ ضعيف. رد المسألة ولم يأخذ بها لأن الحديث ضعيف، لأن الأصل عنده يقول وما لي لا أقول بقول رسول الله، هو يقول بقول من؟ رسول الله. والقصة مشهورة جدا، عندما دخل السائل يسأله فأجاب بعض الطلبة فقال هذه المسألة قال فيها رسول الله، يعني هذه المسألة حكمها يؤخذ من هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فقام الرجل فقال ما أنت أسأل أو ليس عن كلامك أخذ؟ فقال للشافعي تأخذ بهذا القول؟ قال وما لي لا أخذ بما قال رسول الله، فهو يعضد الكلام بأنه قال رسول الله، نسب الكلام رسول، وما لي لا أخذ بما قاله رسول الله. أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسطي زنارة، وما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو حنيفة نفسه كان يجلس مع ابن أبي ذئب، تعرفون ابن أبي ذئب؟ نعم قريب مالك. أبو حنيفة كان يتكلم معه في مسألة فقال قال رسول الله، فقال تأخذ بها؟ فقام على أبي حنيفة، وأبو حنيفة هو الذي يقص ويقول ذلك، يقول فاشتد وأغلظ لي في القول ولم يسكت حتى دعوت الله أن يسكت، أو قال تمنيت أن يسكت. قال وما لي لا أخذ بقول رسول الله وقد أمرنا الله باتباعه والتعبد بقوله وبفعله وتقريره، وما لي لا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله كذا وكذا وكذا. فالغرض المقصود الشافعي يقول والوضوء بالنبيذ لا يصح لأن الحديث الذي جاء فيه حديث ابن مسعود حديث ضعيف. الأقوى من ذلك حتى نبين لك تأصيل الشافعي في ذلك، الشافعي يقول، وهذا عمل علماء الشافعي، الشافعي يقول بأن الملامسة تنقض الوضوء، ملامسة المرأة، وأتى بأسانيد كثيرة على ذلك، قال أو لامست من النساء قال القبلة منها الوضوء، وأتى بكلام من التابعين بأسانيد صحيحة كما قال روى البيهقي في معرفة السنن والآثار، كلها أسانيد صحيحة عن التابعين وتابع التابعين يقولون بأن الملامسة المقصود بها هنا اللمس لا الجماع، ولذلك قال والقبلة منها الوضوء. ثم قال الشافعي وقد جاء عن عائشة، هو حديث عروة طبعا، الحديث كما بينا حديث حبيب بن ثابت ثابت وعروة، والاختلاف في عروة على أنه عروة إيش؟ نعم احسنت، عروة المزني او عروة بن الزبير. فقال وجاء عن عائشة فان صح قلت به، يبقى اذا هو لا يحتاج الى ضعيف في حمل الاحوال، قال فان صح يعني اصل المذهب يتغير باصله واسسه واساسه واركانه عن ايش؟ عن صحة الحديث او ضعف الحديث. قال فان صح قلت به، ولذلك قال علماؤنا وعلق الشافعي القول على هذا المذهب بصحة هذا الحديث. وكما قلنا كثير من المسائل كان النووي يقول وقد علق الموارد نفسه يقول وقد صحت الآثار، وقال الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، يبقى الرجل أصل الأصيل بيعمل إيش؟ بيقول مذهبي ومذهب الحديث الصحيح، ولذلك علق بقيد وشرط تحته ألف خط، قال إن صح الحديث فهو مذهبي. هذا النقل عن من؟ عن الشافعي. نقل عن ابن حزم، وهذا من أعجب ما يكون، نقل عن ابن حزم أيضا أنه كان يقول كما نقل هنا في الصفحة 78 يقول وقال أبو محمد ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام قال أبو حنيفة الخبر ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القياس ضعيف القياس مع وجوده، وأبو محمد مع تشدده المشهور عنه لم يخالف الأئمة هنا، وصرح بأن مذهبه العمل بالحديث الضعيف. هذا أنا أسعد جدا بمثل هذه الأمور لأن هذه سقطات لا يمكن أن تغطفها. قال وصرح بأن مذهبه العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، فقال في المحلى وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم يجد فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وقد قال أحمد رحمه الله ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي. هذا مثل سيأتي على السبورة الكلام عليه وسنبين ما توجيه كلام ابن حزم فيه، لكن هو الآن هو يرى أن الإمام ابن حزم يأخذ بإيش؟ بالحديث الضعيف بقيد، ما أطلق إنصافا قال بقيد إن لم يجد في الباب. طيب ابن حزم، إليكم ابن حزم وما قاله ابن حزم. ابن حزم في المحلة في المسألة رقم 93 مسألة الموقوف والمرسل، بيتكلم عنها الحديث الموقوف والمرسل. ما هو الحديث الموقوف؟ هو ما رواه التابعي ووقف فيه عند الصاحب، عند الصاحب يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموقوف هو كل أثر أو كل خبر جاء عن الصحابي ولم يرفع لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والموقوف والمرسل، هذا كلام من الذي قال فيه أنه يعمل بالمذهب؟ قال ابن حزم الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة. هذا على الإطلاق ولا ما ليس على الإطلاق؟ لو كان ثم التقييد ماذا كان يفعل ابن حزم؟ لقيد، يعني ممكن يستثني لطلبة العلم ويقول إلا إن لم نجد في الباب غير هذا، صحيح ولا لا؟ طب هذا منهج ابن حزم وأصل ابن حزم. يقول والموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة، وكذلك ما لم يروه إلا من لا يوثق بدينه وبحفظه، الكلمات ضعيفة الآن، ولا يحل ترك ما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صاحب أو غيره سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن. والمرسل هو ما كان بين رواتي أحد أو يعني عرف المرسل، والموقوف هو ما لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وبرهان بطلان الموقوف. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: الحجة رهنها الله بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤخذ، أما صاحب وغير صاحب، ولذلك هو عنده أن قول الصاحب أيضا ليس بحج، يعني كان سند متصل للصاحب وكالشمس لا يأخذ به فيأخذ بالضعيف، يعني عنده الصاحب جاله السند كالشمس إلى أبي بكر ولا يأخذ به، يقول ليس بحج. الحجة التي تعبدنا الله بها هو قول من؟ لا، مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة في أحد دون رسول الله، ولا يحل لأحد أن يضيف ذلك إلى رسول الله، لأنه ظن، عمل الحديث ضعيف ظن، بل هو الظن ده شك، ده ظن يعني يعتبر أرقى مرتبة. قال: لأنه ظن، وقد قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. سيف بطار، والله هو اللي جابه لنفسه، والله العظيم، يعني الله المستعان. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم كل العلم أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، إما أن تعلم متواترا أو تعلم أنه بغلبة الظن تواتر أو أحد. وأما المرسل ومن في رواته من لا يوثق بدينه وحفظه فلقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأوجب عز وجل، انتبهوا لمسائل، فأوجب عز وجل قبول نظارة النافر للتفقه في الدين، وقال: يا أيها الذين أمنوا. يبقى إذا نافر فرقة وطائفة تتفقه في الدين نقبل هذا الإنذار منهم. ما وصف هؤلاء حتى نرى هل يقبل الضعيف أو لا يقبل الضعيف؟ قال: وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وليس في العالم إلا عدل أو فاسق. طبعا هذا الكلام يعني صراحة فيه غلو، يعني لا، طب والوسط راح فين؟ هو طبعا إذا قال عدل أو فاسق، هو يقصد فاسق أنه أصلا أيضا ضعيف الرواية يخش في الفسق، لأن ضعيف الرواية هو ليش يدخله في الفسق؟ سيف ابن حزم ليش يدخله في الفسق؟ لأنه السلام قال: من روى حديثا يرى أنه كذب على رسول الله فهو أحد. قال: وهذه كفاية في إيش؟ في طحنه، كفاية في أنه يوسم بالفسق. فقال: وليس في العالم إلا عدل أو فاسق، فحرم تعالى علينا قبول خبر الفاسق فلا يبقى إلا العدل، وصح أنه المأمور بقبول نظارته. وأما المجهول، يعني هو الآن الحمد لله أنصف وأتى بالوسط، قال الوسط عندنا هو المجهول مش الضعيف. وأما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى بقبول النظارة فيه، لأن قبول النظارة لابد أن يكون عدل، وهنا يقصد العدل عند ابن حزم يعني إيه؟ العدل الضابط اللي هو تمر الروايات التي يثق العلماء في روايات. قال: وأما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها بقبول نظارته، وهي التفقه في الدين، فلا يحل لنا قبول نظارته حتى صح عندنا فقه في الدين وحفظه لما ضبط عن ذلك وبراءته من الفسق. أتى بالشروط الثلاثة. لا، ده كمان زاد شرط آخر. إيش هو؟ قال: هو حافظ ضابط، ولن نقبله إلا أن يكون فقيها. أرد عليكم القول، ماذا قال؟ قال: فلا يحل لنا قبول النظارة حتى يصح عندنا فقه في الدين. يبقى صح أنه إيش؟ فقيه، فقه في الدين وحفظ لما ضبط عن ذلك وبراءته من الفسق، وبالله التوفيق. قال: ولم يختلف أحد من الأمم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الملوك تكلم على حجة الحديث الأحاد. فهذا كلام ابن حزم الذي قد أوقع نفسه في خبر كان عندما نقل عن ابن حزم أنه يعمل بالحديث الضعيف، فأوهى بيته وهو أوهى من بيت العنكبوت، فيصبح هذا الكلام من الضعف والوهن بمكان. يبقى لنا فقط الأمثلة التي أتى بها عن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن مالك. لا، يبقى لنا شيء آخر، هو نقل عن مين؟ نقل عن مالك. وطبعا يقول: ومالك يأخذ بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، واستدل على ذلك بالموطأ، والموطأ فيه بلاغات وفيه إيش؟ مراسيل، صح؟ فيه أحاديث منقطعة كثيرة، قال فيه بلاغات وفيه مراسيل، نحن معه في ذلك. نعم، مالك يأخذ بالمراسيل، لكن النزاع بيننا وبينه ليس في مسألة أن مالك يأخذ بالمراسيل، لا، النزاع هو هل يعتقد مالك بضعف المرسل فيحتج بهذا ضعيف الأحكام أم لا؟ فاهمين ولا لا؟ ويريد أن يؤصل أن علماءنا يأخذون بإيش؟ بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، معي ولا مش معي؟ فالآن النزاع بيننا أن نقول: هل مالك يضعف المرسل ويحتج به حتى يساعدك على النقل عن مالك أنه يأخذ الحديث الضعيف ولا لا؟ واضح؟ جيد، يبقى البحر الذي سنسيره ونقوده الآن هو إيش؟ مالك. هل يضعف المرسل الذي يأخذ به في الموطأ أم يصححه؟ فإن كان يصححه فهو لنا، يعني هو لا يأخذ إلا بالأحاديث الصحيحة، لكن هذا نقول خطأ في إيش؟ خطأ في منهج الرواية. هو يرى أن المرسل قوي فيأخذ بالقوي ولا يأخذ بالضعيف. أما إذا أردت أن يساعدك فاثبت لي، ثبت العرش ثم انقش، أن مالكا يأخذ بالأحاديث الضعيفة في الأحكام وأنه يضعف المرسل. طيب، يبقى إذن الحوار سيكون معه في إيش؟ اتفقنا بأن مالك يأخذ بالمرسلات، نعم، بل والمالكية قاطبة يأخذون بالمراسيل، لكن ننظر هنا هل مالك يضعف المرسل ولا يصح المرسل؟ إن كان يصح المرسل فهو على نفس التأصيل الذي أصلناه عن العلماء الآخرين، مفهوم؟ نتم؟ طيب، ننظر إلى، فحتى لا أطيل عليكم أقول لكم المرسل عند المالكية صحيح وليس بضعيف. المرسل عند المالكية هو صحيح وليس بضعيف. نقل هذا الحافظ البحر العلامة الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد، قال: وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. أرد عليكم القول الثاني حتى تعرفوا أن مالك يصحح المرسل لا يضعفه. قال: وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. والأمر الثاني أيضا، وقال: طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات أولى من المسندات، مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماهم، ومن أرسل من الأئمة حفظ ذلك لك. قال: أنا أتكفل لما أرسل وهو ثقة فتكفل بهؤلاء الرواة وبين لك أنهم من الثقات. الغرض المقصود هو الغرض من النقل هنا عن ابن عبد البر في التمهيد هو أن أصل مالك أن المرسل حجة وليس بضعيف، فإذا لا يساعده أن يحشو الكتاب بأن يقول ومالك يأخذ بالأحاديث الضعيفة في الأحكام. نرد عليه ونقول: قد أخطأت على مالك، ومالك لا يأخذ بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، والمراسيل التي يأخذ بها الإمام مالك لها ضوابط أخرى، يعني هي مراسيل، يقول مراسيل الثقات ضبط بمراسيل الثقات، وهذا بحث آخر في المصطلح، لكن الغرض المقصود أنه يصحح هذا فلا يعتقد أن يأخذ بالأحاديث الضعيفة، مفهوم؟ طيب الحمد لله، يبقى لنا كلام الأحناف، فإن شاء الله سنأتيكم قريبا بالكلام الذي يوضح أن أصول مذهب الأحناف الأخذ بالحديث الصحيح، بل أنت لو رجعت لأصول مذهب الأحناف أنه ترك الرواية عن العراقيين، سمح ليش؟ ليش ترك عنهم الرواية؟ وليش أخذ بالرأي؟ ليش؟ لأن في هذا الوقت انتشر الزيف، التشيع معروف، فانتشر وانتشرت الأحاديث الموضوعة، فلذلك ذهب إلى الرأي لأنه لا يأخذ بالأحاديث الضعيف، فلذلك هو في البحر الرائق الطحاوي ينافح على تصحيح حديث الوضوء من النبيذ. ولو كان الأصل من الأصول أنه يعمل بالحديث الضعيف لأراح واستراح، لقال وهذا أصل عند الفقهاء أنهم يأخذون بمثل هذا الحديث الضعيف ولا ينافح عن صحة الحديث. لكن تصريح الكلام سأتيكم به عندما يمن الله علينا ببعض كتب الأحناف أو نذهب إلى بعض المكتبات نأتي بكتب الأحناف. هذا بالنسبة لما أردنا تناوله وتأصيل الأصل، وأرجع أرد عليكم أقول أصلنا أصلين: الأصل الأول ألا تعتقد ثم تستدل، والأمر الثاني أن نبين بأن العلماء الأصول عند علماءنا أنهم لا يأخذون بالأحاديث الضعيفة، ولو ورد بالأمثلة التي ضربها سنبين التوجيه الصحيح لهذه الأمثلة. أسئلة؟ إذا قلنا أن الحديث الضعيف عند أحمد هو الحسن الغير عند الترمذي، هل نقول أيضا أن الحديث الضعيف عند أبي داود هو الحسن الغير عند الترمذي، مع العلم أن أبي داود مشى في كتاب السنن على منهج شيخ الإمام أحمد محمد؟ هذا سؤال جيد جدا، وهذا نرجئه للأسبوع القادم، لأن هذا أيضا محور النقط التي تعلق بها المصنف، بأن أبا داود لما بعث رسالته إلى مكة قال بذلك، وهذا منهج إيش؟ منهج أحمد، فهذا الذي سنرد عليه الأسبوع القادم إن شاء الله. استقراء كتب الحنابلة التي ألفت في الفقه منذ زمن الإمام أحمد زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يرى الباحث أن هذه الكتب مليئة بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، خصوصا سنن أبي داود التي ألفها في الأحكام، أليس ذلك دليلا على عمل الحنابلة بالأحاديث الضعيفة في الأحكام بناء على أصول إمام المذهب؟ نتكلم، نقف معه هنا، نقول له الآن ننظر في كتب الفقه عندما احتجوا بهذه الأحاديث أثبتوا ضعفها أم نقلوها على أنها صحيحة؟ هذا هو النزاع. والصحيح أنت ارجع للمغني، هو أشمل كتاب من كتب الحنابلة في الفقه، وارجع إليه وانظر عندما يحتج، هل عندما يحتج يقول هذا حديث ضعيف ونحتج به في مثل هذه الأونات؟ وسترى ما يأتي بحديث ضعيف إلا وهو يقصد بأن هذا حديث إيش؟ حجة عنده، حديث صحيح، مفهوم؟ هذا النزاع عندنا. ليس عمل الإمام أحمد بالحديث المرسل في الأحكام دليل آخر على العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، مع العلم أن الإمام أحمد لما اشترط القبول بالحديث المرسل كما اشترط الإمام الشافعي بالعمل به، هذا سنبينه، لأن الشافعي لما أخذ بالحديث المرسل ما أخذ بالحديث المرسل انفرادا، وهذه دلالة أخرى على أنه لا يمكن أن يأخذ بالمراسيل ولا بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، لأن الشافعي قال تتبعنا مراسيل ابن المسيب فوجدناه لا يرسل إلا عن ثقة، يبقى هو الآن بحث وفتش ما رضي أن يأخذ بالمرسل إلا أن وجد أنه خص مرسل ابن المسيب فقط يأخذ به لأنه لا يرسل إلا عن الثقات، مفهوم؟ طيب، فإذا أحمد ما يأخذ بالمرسل إلا إذا صح. ذكر تلاميذ الإمام أحمد مثل عبد الله بن الإمام أحمد أو أبو داود الأسرم والخلال أن حديث الضعيف الذي يحمل به الإمام أحمد الأحكام هو الذي لم يشتد ضعفه ولم يكن في سند رواه متهم أو متروك، وليس الحديث الضعيف الذي تعددت طرق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. نقول هذا كلام جيد، أنت الذي نقلت عن الخلال وعبد الله قلنا له توجيه، لأن أحمد ورد عنه بالسند الصحيح أنه يقول لا حجة إلا في إيه؟ في الصحيح، أنه قال إذا جاءت الأحكام تشددنا، فده كلام أحمد صريحا، فأي نقل عنه يبقى نقل موجه، مفهوم ولا لا؟ وتوجيهه إن قلنا ما في الباب غيره وفي قياس وغيره، أنا ما سيأتي في الأمثلة التي بنى عليها الكلام هذا المصنف. قول الإمام أبو داود عن حديث ما أنه حديث صالح، هل يقصد ذلك أنه صالح اعتبار أم صالح احتجاج؟ هو عند النووي يرى قول أبي داود في الحديث صالح أنه صالح احتجاج، والصحيح أنه ينظر فيه صالح الاعتبار أو صالح الاحتجاج، يرجع ويراجع الإسناد فيه. إذا قلنا أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام، فما معنى القول أن هذا حديث ضعيف عمل به الفقهاء؟ نقول إذا عمل به الفقهاء قاطبة فهذا الحديث أغنت شهرته عن إيش؟ عن إسناده، فأصبح في موضع الصحيح، كما قال الإمام ابن عبد البر في مسألة في الحديث المرسل، الحديث لا يمس القرآن إلا إيه؟ طاهر. قال وقد أغنت شهرته، تلقته الأمة بالقبول ولا تجتمع الأمة على ضلالة، فقال أغنت شهرته عن البحث في إسناده، الأمة بأسرها تعمل به، انتهى الموضوع، لا تتشبع الأمة على ضلالة، مفهوم ولا لا؟ الحمد لله. ذكر ابن حجر في كتاب النكت على ابن صلاح أن ما سكت عنه أبو داود في كتابه السنن في أحاديث صحيحة وحسنة ضعيفة، وهي صالحة عنده الاحتجاج بما فيها الأحاديث الضعيفة، وهذا ما أكده أبو داود في رسالته إلى أهل مكة. هذا كلام كما سنبين الرسالة نفسها، سنأتي بها ونبين ما فيها رسالة أبو داود لأهل مكة، مش هنترك له باب إن شاء الله، أي باب مفتوح سندخل فيه ونلج فيه. كيف نوقف بين نوفق بين قول بعض العلماء أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها في فضائل الأعمال ما لأنها لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يقوله قولهم عن بعض الآثار الواردة عن التابعين وغيرهم من السلف في مجال العقيدة أنه يتساهل في أسندها، أليس من الأولى التشدد في هذه الآثار حتى لا ينسب إلى الله أمور لم ترد في كتاب أو سنة صحيحة؟ نعم، هذا كلام تأصيل صحيح، نحن لا نقول بمثل هذا ولا نتساهل في مسائل العقيدة ولا أحكام إلا أن ترد هذه الآثار عن الصحابة ولها أصول أصيلة من الكتاب أو من السنة، فنرى أن هذا الاجتهاد من الصاحب أو نقول الاجتهاد من أو الأثر من الصاحب أو من التابعي وافق الكتاب أو وافق السنة. ذكر بعض العلماء المعاصرين في رسالة له أنه ما جاء في حديث الجارية من السؤال بأين الله رواية شاذة، ونسب ذلك الإمام البيهقي، وذكر طبعا هذا الكلام إيش ساقط، يعني تغني شهرة الحديث وصحة الحديث عند علمائنا على الرد على مثل هذا الذي ألف رسالة كاملة في مسألة حديث أين الله، وأنه قال هذا وإن كان في مسلم فهو شاذ، بل قوله هو شاذ ولا يؤخذ به. أختم بكلام مهم جليل، هو أننا لو فتحنا الباب على أن الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام يصح لقام كل مبتدع ببدعة، ولا تستطيع أن تسد فاه، لا يمكن لك أن تستطيع أن تسد فمه بما تكلم، لأنه يقول أنا عندي حديث وهذا الحديث لم يشتد ضعف وليس فيه كذاب، وقد عمل العلماء بمثل هذه الأحاديث، ولن تستطيع أن تستقيم لك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عبادة صحيحة سديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأحاديث الضعيفة لو فتحنا الباب لها لضاعت الشريعة بأسرها، ولضاعت السنن بأسرها، ولتضاربت البدعة مع السنة، ونحن على ما أصره علماؤنا وبينا من النقل، والأسبوع القادم إن شاء الله تبين الأمثلة التي أتى بها حديث القهقهة وحديث الوضوء بالنبيذ.